قال ابن عباس رضي الله عنهما انما قالت هذا لانه لم يكن يقبلكم نذر الا الذكور. نعم يعني في النذر لمثل هذا. نعم. فقبل الله مريم. فقبل الله مريم. نعم. مع انها انثى يعني. نعم. وانثى حال. وأنثى وضعتها حالة كونها أنثى. وضعت حالة كوني وضعتها أنثى ولا حالة كوني الموضوع النازل يعني أنثى ممكن يعني وضعتها أنثى يعني ظاهر لأنه هذا حال من المفعول وضعتها ها مفعول به وهذا أنثى حال من المفعول به وضعتها تقول شربت الشاي ساخنا ايه هو ساخن مو انا ساخن نعم هو النذر ما كان اه ما كان مذبوحا ما سمعت شو كان نذر يعني اسمع كنت في الدرس الاول طالب اني نذرت لك ما في بطني محررا يعني قال محررا يعني خالص من كل شيء يعني من علاقات الدنيا مما يشوبه ويبعده عن الله أن يقوم في المسجد يخدم المسجد هذا وهذا لا يكون إلا زكاة فلما وضعتها يعني وضعت النسمة وضعتها النسمة الحقيقة ولا الأول ما بتعرف يعني لكن عندما وضعتها وتبين أنها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى نعم فوضعتها حالة كونها أنثى نعم وإن شئت بدل وإن شئت بدل سؤال قال وأنثى حال وأنثى حال ذلك قال وإن شئت بدل يعني هي بدل وإن شئت بدل فقيل فقيل إنها ربتها حتى ترعرعت وحينئذ أرسلتها أرسلتها شو أرسلتها يعني بعثتها يعني ولا أرسلتها تركتها بعثتها مثل ما نقول بعثوا أرسله إيه. وإني مرسلة إليهم بهدية يعني مرسلة إليهم بهدية يعني أبعث مهدية بدي امتنحن فأقول لأرسل أرسلتها تركتها مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا حمزة عندما أمسك بسيدنا عمر هو الصحابي ثاني كل واحد مسكه من قال وأخذ بضب عيه أخذوا يعني كل واحد مسكه من إيد يعني إيه اللهم صل وسلم وبارك عليه أو لا مو هنا قال أقدمونا عليه الصلاة والسلام عندما أتى سيدنا عمر بسيدنا حكيم كان يقرأ والضحى فأخذه أمسكه وأتى به إلى رسول الله من شافه مكلف شوف قال له أرسله اتركه فمن هون ولا من هون أرسلتها لا على حد قوله تعالى وإني مرسلة إليهم أبعث نهدية فناظرة بما يرجع المرسلون يعني المبعوثون مثل ما بنقول احنا بعثته شو صار ذا اللي بعثته يعني الذي أرسلته نعم وحينئذ أرسلتها أرسلتها رواه أشهب عن مالك نعم أشهب عن مالك يعني هذا من أخص تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى نعم وقيل لفتها في خفقتها وأرسلت بها إلى المسجد وقيل معناته ممكن يكون أرسلتها تركتها ما بعثتها من باب قوله عليه الصلاة والسلام أرسله ليش يعني يبين هذا وبضدها تتبين الأشياء وقيل لفتها في خرقتها وأرسلت بها هذا أنه إذا منعون هيك أرسلتها بعثتها بصير هذا الكلام متناقض، وأرسلتها بعثتها معناته هنيك أرسلتها تركت وبعثها أنثى يعني اللي بدي أبعث الزكاة. يعني مثلا إنسان لا يقرأ عن أمي، كنت بدي أبعث له يعني كتاب يعني يقرأه أو ما بيقرأ مثلا إنجليزي، قلت إذا إجاني كتاب بدي أبعثه لفلان، تبين لي أنه هو هذا باللغة الإنجليزية وهذا ما بيقرأ العربي مثل حكايتي، تركته الكتاب. وقيل أبعثه ألف يتعلم، فأرسلها على حد قوله تعالى وإني مرسلة إليهم، أو أرسلتها تركتها على حد قوله تعالى عليه الصلاة والسلام أرسله لسيدنا عمر. الأولانية تركتها لك تتركه أرسله، ما سيد كتاب لك أرسله تركه. طيب، وقال وقيل أرسلت بها بعثتها إلى المسجد، يعني مثل ما هي يعني أنثى، نعم أنثى خلاص. يعني وقيل إنها ربتها حتى ترعرعت وحينئذ تركتها، ربتها يعني ما بعثتها. القول الثاني لا، لفتها لما اجت من المهد، يعني بالمهد للسهة الصغيرة، بالمهد الصغيرة يعني بالاندام مثل ما منقول، وبعثتها للجامع. ليش؟ لأنه هي نذرت وبدها توفي بنذرها يعني ولو شكلا، فوفت بنذرها وتبرأت منها. شو تبرأت منها؟ يعني أنا خلاص هي وهبت لله، نعم وتبرأت منها، نعم يعني ما بدي منها شيء. الله يرحم أبي، خلاص أنا لله خلاص وما بدي منك شيء، يعني ما بدي من خلاص ما بدي منك شيء، روح تعلم ما بدي منك شيء. وتبرأت منا، تبرأ مني يعني ما لي أبوه ما لي ابنه، لا تبرأت يعني ما عاد بدي منها شيء يعني. ولعل الحجاب، نعم ولعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام. وفي البخاري ومسلم أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت. يعني على قول أن تبرأت منها يعني لفتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجد فوقفت بنذرها وتبرأت منها، شو صار بقى يعني؟ بعدين قال ولعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام، يعني معناتها كبرت في مين رباها، يعني حتى كبرت وصارت تقوم المسجد في بدأت خالة الرجال، وهذه امرأة هذه. فنقول الشيخ لعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان، مو لم يكن عندهم كما كان في صدر، يعني ولعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام، يعني لم يكن الحجاب في صدر الإسلام يعني مفروضا، لم يكن عندهم كما كان، يعني لم يكن عندهم كما لم يكن، مو كما كان في صدر الإسلام، كما لم يكن في صدر الإسلام، يعني كما كان يعني حالتهم كما هو الحال عند المسلمين في أول الإسلام. هلأ بالزمان كان في مسجد يعني؟ إيه؟ مثل كنيسة. نعم. ففي البخاري خلصت قرأتنا ذو. وفي البخاري ومسلم أن امرأة يعني دليل قوله كما كان في صدر الإسلام أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، يعني وهي المرأة التي تقوم المسجد لم تكن أمة، نقول إنه هي أمة والأمة تظهر على الرجال. نعم نعم. الحجاب شو يعني؟ ما اسمع حجاب هون شو يعني؟ يعني ما كانت تستطع يعني حجاب يعني تغطي رأسها يعني رأسها ونحرة وصدرها هذا. مو الحجاب، الحجاب يعني يغطي الوجه لا. ثالثة قوله تعالى والله أعلم بما وضعت، وعلى قراءة من قرأ وضعت. أيوة السادسة قوله تعالى أنه عن الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لأنه كانت يعني الإيماء وغيرها كلها كانت ما تتغطى المرأة، أنت قل لهم يتغطوا وينزلوا الغطاء لحتى تغطي نحرة في من يقول الله يرحمه ويرضى عنه أنه لا عم تغطي يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني معناتها ما عاد حدا يعرفها والله هذا ضعيف. يدنين هيك تتغطى بالصيب تعرف انه هي حره وليست امه، لانه الامه اللي بتتلذذ، اما الحره بتبقى محفوظه مصونه جوهره. لا ما في يعني دليل بالقران دليل على تغطيه الوجه، بالسنه فيه بس بالقران ما في. نعم. هو على قوله تعالى والله أعلم بما وضعت. السادسة قوله تعالى والله أعلم بما وضعت، يعني وقالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم، يعني الله هذا كلام الله، والله أعلم بما وضعت يعني يعلم سبحانه وتعالى ذلك. نعم. هو على قراءة من قرأ وضعته بضم التاء من جملة كلامها، فالكلام هلا هو بده الشيء الثاني، يعني هو طبعا جايب الرسم يعني قراءة حفص، أما قراءة غير حفص يعني هذه الشعبي وابن عامر هي والله أعلم بما وضعته، لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وأنت أعلم، أنت شايف أعلم بي أعلم مني بما وضعت، فلذلك قال على قراءة من قرأ وضعت. طيب فالكلام متصل، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يا رجل تقول له يعني أنت شايف معي كذا وأنت يعني اللي قال له ذاك ماشي بطريق ويظهر برز كتير وجاع كتير، قال كتب رسالة الله قال له أنا جاي أنا جاي أنا جاي أنا عاري أنا عاري أنا هي ستة وأنا أنا جاي أنا جاي أنا جاي أنا عاري بعدين وأنت وصل، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى صفاته، قال هي ستة أنا بعثت بالكتاب وأنا الضمين لنصفها، يعني طلب من الله أنه يعطيه يعني يكسيه ويدفيه ويطعمه، الأولاني أنا علي يا رب والثاني عليك، هي ستة وأنا الضمين لنصفها، فكن الضمين لنصفها يا حاري هيك أو يا باري روايتين في الرسالة القشتية، فأنا الضمين نصفها وأنا عم يكتب ما بيعرف الله شو عم يكتب، هي ستة فكن الضمين أنا فأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باري أو يا حاري. نعم. فهون والله أعلم بما وضعت. نعم. وهي قراءة أبي بكر وابن عامر. أبي بكر يعني شعبة. نعم. وفيها معنى تسليم لله والخضوع والثناء. يعني فيها يعني هالكلام الله أعلم من أضعف يعني شو بيسام يا رب مش عارف. نعم. وفيها معنى تسليم لله والخضوع له والتنبيه له أن يخفى عليه شيء. بس لا والله أعلم ما وضعت فيها معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له. ليش منين إجا التنزيه؟ ليش شو سويت حتى نقول التنزيه حتى تنزه؟ ليش غلطت شيء؟ يعني قوله تعالى عن لسانها قالت ربي إني وضعتها أنثى، ليش الله مش شايف وعالم؟ إلا لذلك عم تقول والله أعلم ما وضعته، استدركك يعني لحالة، وإن كان ما في شيء كلامه، لكن الإنسان المؤمن دائما يخاف ويلتزم الأدب مع ربي. استهلك ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم، الله شايف يعرفني أحسن ما أعرف نفسي، والله أعلم ما وضعته. لذلك قال وفيها معنى التسليم لله والخضوع لله. طيب والتنزيه لله سبحانه وتعالى، أن يخفى يعني من أن يخفى عليه شيء، من أن يخفى عليه شيء. نعم نعم. ولم تقله على طريق الإخبار لأن علم الله تعالى في كل شيء. ما قالت أنه والله أعلم يعني الله يعلم، لا ما عم تخبر، هذا مسلم هذا الكلام. ولم تقله على طريق الإخبار، لا، لأن علم الله تعالى في كل شيء، يعني سبحانه وتعالى وما يعزم عن ربي عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات، فكر ضاعت نملة بالسماوات والأرض من لا إياه الله بيعرف وينها، ذرة تراب، في ذرة تراب ما بنعرف فيها ترى، بتلاقيها بالبحر، بتلاقيها بالبر، بتلاقيها بالسماء، بتلاقيها وين ما بتكون، والكون كله ذرات، معناتها يعلم الجزئيات، ممكن ما بيقولوا الفلاسفة عالم بالكليات، لا بالجزئيات. سبحانه وتعالى يعلم كل ذرة، الله لأنه الله سبحانه وتعالى. طيب لأن علم الله في كل شيء قد تقرر، شو معنى تقرر؟ يعني قر، يعني شو قر؟ يعني تمكن، قر يعني تمكن، هيك تقرر في نفس المؤمن. وقال بي يعني في تقرر يعني في كمان في كلفة، يعني معناتها الإيمان يعني يزداد بالذكر وبما يقوي الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالمؤمن يعني نظر أول شيء البذرة، حطها هي بذرة الإيمان موجودة، بقى بده بقى يقويها يسقيها يبعد عنا أعدائها ويعني ويرعاها حتى تقوى، كمثل الشجرة أيوة طيب ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. إمتى ثبات؟ من كبرت، يعني هي كانت بذرة وفرعها في السماء، أنت بقى بدك ترعاها من أعدائها، فتقررت فصار أصلها ثابت وفرعها في السماء، ودائما هالإيمان تبعك دائما يؤتي أكله، تعمل خير، تنصح، تدفع، يعني كيفما اتجهت أنت بخير، كيف ما كله مشان الله. هذا منين؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قد تقرر قرر ثبت يعني في نفس المؤمن، وإنما قالته يعني طبعا أردت أن كل شيء تقرر. طب ليش قالت؟ قالت هيك من أجل أن تعظم الله، لأنه سبحانه وتعالى يحب أن نعظمه ويحب أن ننزهه، مع أنه عظيم عظمنا ولا ما عظمنا، يعني أنا بشبه حالي يعني أو غير يعني غيري طبعا اللي الله يعفو عنه، مثل الضفدع لما بدأت تطفي النار طبع سيدنا إبراهيم شو بتساوي إذا قربت تحترق؟ يعني الله من بعيد تمسك شوية ماء بتبخو، يعني حريق يعني أكبر من الجامع، يعني حريق اللي عملي الخير بكبد السماء ينزل أهل يشوط قد ما كان معي قد ما جاي أدى تضحية إيه خلاص يعني هذا اللي عليك أنا لحنا والتنزيل لله هو عظيم سبحانه وتعالى بس بيحب من نهيك بيحب من نهيك بس يعني سبحانه وتعالى بس يعني بيحب نسأله هو بيعطينا سبحانه وتعالى بيحب نسأله بيحب نتذلل بيحب ينعظمه سبحانه وتعالى لذلك التحيات المباركات الصلوات الدعوات الطيبات كما بيقول أستاذنا والزاكيات لله كل شيء أبدا يعني لما أنا ركعت لما أنا سجدت لما أنا وقفت لما أنا قرأت لما أثنيت على الله لما لما لما لما كل لله لذلك السلام عليك اللي علمتنا يا سيدي يا رسول الله السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرد عليك إن شاء الله إن شاء الله المكرمنا نسمع السلام عليكم سبحانه وتعالى كل شيء لله إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله نعم وعلى قراءة الجمهور قراءتنا يعني كما هو منك والله أعلم بما وضعت نعم وعلى قراءة الجمهور ومن كلام الله عز وجل قدم وتقديره أن يكون مؤخرا بعد وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم والله أعلم بما وضعت وتقديره أن يكون مؤخرا يعني والله أعلم بما وضعت يعني بعد قوله تعالى عن لسانها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم والله أعلم بما وضعت سبحانه وتعالى طيب قال المدو نعم وقال مكي هو إعلام من الله تعالى لنا على طريق التسليم فقال والله أعلم بما وضعت أم مريم قالته أو لم تقله يعني آلت رب إني وضعت هو أنثى يعني آلت ولا ما آلت يعني سبحانه وتعالى يعني والله أعلم ما وضعت نعم ويقوي ذلك أنه لو كان من كلام أم مريم لكان وجه الكلام ويقوي ذلك عن قراءة الجمهور يعني أنه لو كان من كلام أم مريم يعني بما وضعته لكان وجه الكلام وأنت أعلم بما وضعته ليه؟ لأنه تناجي الله قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعته إيه؟ كان هيك إني وضعتها أنثى وأنت أعلم ما بدلت يفعات يعني أن يقول والله تقول والله قالت ربي إني وضعتها أنثى وأنت تعرف يا ربي وأنت تعلم إذا كان هيك لو كان من كلامها هيك قال لكن ما بنا في هذا إنه يعني ربي إني وضعتها أنثى وجل الله عليه والله أعلم والله أعلم يستحي الإنسان بيخجل يتلبس حياء من الله والله أعلم يعني سبحانه وتعالى يقول أنت يعني هيك ليه في تعظيم أكثر والله أعلم نعم نعم لأنها نادت في أول الكلام في قولها ربي إني وضعتها أنثى بتقول وأنت السياق هيك يعني لكن هذا ما بيكون بيتكلم عن مطلق كلام وبصير يعني ما في سوء أدب قرآن هذا لكن في تعظيم الله أكثر نعم ورؤيا ابن عباس رضي الله عنهما بما وضعت والله أعلم بما وضعت أي قيل لها هذا أي يوافق الوضع أي قيل لها هذا الأمير قيل لها هذا يعني معناته ملاك يعني ألا أو نعم سيدي السابعة قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى. نعم. تدل بعض الشافعية على أن المطابعة في نهار رمضان لزوجها. أنا طلع شغلك بعد العيد بما أنه قال الجامع لأحكام القرآن، فليذكر يعني الصوفي يستنبط والذي استنبط من هذا الكلام يعني وليس الذكر كالأنثى. فقال استدل به بعض الشافعية على أن المطاوعة المرأة المطاوعة في نهار رمضان لزوجها المطاوعة لزوجها في على الوطئ زوجته لا تساويه، يعني ليس الذكر في هذه الفعل الفاحشة مثل الأنثى، لا تساويه وليس الذكر كالأنثى في وجوب الكفارة عليها. هيك لأن الله قال ليس الذكر كالأنثى. نعم. قال ابن العربي وهذا منه غفلة. إيه بقى هذا منه غفلة. وعلى قوله فإن هذا خبر عن شرع من قبلنا وهم لا يقولون به. إيه الحقيقة يعني استغفر الله يعني ما دخل زناه فحده ما قال هو هيك. أول شيء يعني يقول استدل، استدل مو استدل بمعنى الدليل على هذا عدم الكفارة، لا منقول استأنس يعني مما يعني مما يمكن أن نأخذ العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب أول وحده. ثانيا وشرع من قبلنا هو ليس شرعا لنا، هذا بيعرف الذي قال هذا الكلام يعلم هذا الكلام، هذا مو بعيد عنه. فهذا الحقيقة استأنس به بعض الشافعية. ليش؟ ودليل أن السادة الشافعية عندما يتكلمون في عدم وجوب الكفارة لا يأتون بهذا الدليل ولا من أي يعني شيء، ويقولون لأن المرأة عند مباشرة زوجها لها أنها أفطرت بمجرد دخول شيء، ولا يقال له جماع إلا بدخول بتغييب الحشفة، فهي عندما دخل شيء من الحشفة هي أفطرت، لذلك ليس عليها هذا، هي ما أفطرت بجماع، هي أفطرت بشيء آخر. هكذا يعللون، ما يعللون بأن الذكر ليس كالأنثى. فاستدل الحقيقة استأنس يعني اللي قال هذا الكلام يعني يعلم هذا الكلام. فالشيخ قال استدل به بعضه، قال قال ابن العربي هذا منه غفلة. لا، التأويل خير من التضليل. وبعدين من قال انه استدل يعني؟ قال استدل. قال بعض الشافعية هذا يدل على كلامنا مثلا في هذا ليس البثر كالأنثى. أخي يعني أخذ العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. نعم. لا ما عليها ما أنا. نعم، لأنه كفارة ما في الاصطيام بالإفطار العمد لرمضان، يعني هذا رخصة عند السادة الشافعية، عند غير السادة الشافعية في كفارة مطلقة، يعني صيام شهرين اللي من إذا أفطر متعمدا في نهار رمضان عليه الكفارة 60 يوم، أن يصوم 60 يوم. عند السادة الشافعية لا، عليه بس صيام يوم. وإن قال يعني كان عليه الصلاة والسلام قال لا يجزئه صوم الدهر وإن صامه. ليش؟ لكون الإنسان كل وقت كل دقيقة في إلى نصيب في إلها وظيفة، لما بتضيع وقت قد ما قضيته ما بتلحقه، راح ذاك حتى مر عند الله فاضي شو ساوي في هاي الساعة. لذلك استغفر الله، لذلك لا يقضيه لا يجزئه صوم الدهر وإن صامه. ليش راح ضيع؟ لكن خلاص بيقضيه ويجب عليه القضاء بس وما في شيء أبدا. عند الجمهور كلهم يجب عليه صيام 60 يوم زائد يوم القضاء، كمان زائد يوم القضاء. إذا دليل السادة الشافعية يعني عنده عندما أتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل قال ما أهلكك؟ قال أتى أهله في نهاية رمضان قال له أطعم صم ما تستطيع قال له صم يعني أطعم قال له ما عندي قال له أنه قالوا هي هذا كان سبب في هذا المفطر الذي هو الجماع. ليس كل مفطر مثل هن قالوا لا قال له هلك لأنه أفطر. نحن بنقول لا أفطر لأن الكفارة لأنه أفطر بالجماع. هن بيقولوا لا يا أخي كله أفطر. على كل حال الله يرضى عنهم جميعا. بس الظاهر يعني يتبين أنه كلام السادة الشافعية يعني بين واضح. على كل حال الله يرضى عنهم كل واحد له دليله. وهذا يعني رخصة الإنسان يعني يقلد السادة الشافعية لو كان ماله شافعي يعني. كلنا بيقولوا الله يرضى عن الإمام الشافعي يعني. ما يصون يعني فيما لو فعل. وكثير من الناس يعني أسأل من أدين يعني فكره شيء عادي وإن كان هذا يعني نقول هذا جاهل. إذا كان جاهل أو ناسي ما يضر. رفع عن أمتي الخطأ من النساء. لكن هذا عاش بين العلماء يعني هذا يعني لا يعذر بجهله يعني ما له قاعد قارة يعني قاعد بلد بعيدة نائبة. نعم سيدي على كل حال يا سيدي. وهذه الصالحة أم عمران وعمران. نعم. وهذه الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له بينة حالها ومقطع كلامها يعني سياق كلامها. إنما قصدت بكلامها ما تشهد له بينة حالها يعني ما قصدوا يعني ما بتمين يعني ربي عم يبين لنا أنه هذه امرأة صالحة والله أعلم بما وضعت يعني أعترتت فيها أو شيء امرأة شيء عالية كثير. طيب ومقطع كلامها فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدها فلما رأته أنثى لا تصلح لخدمة المسجد وأنها عورة اعتذرت إلى ربها من وجودها لها وجودها هذه الأنثى السيدة مريم عليها السلام على خلاف ما قصدته فيها يعني ومنها بس يعني يقول وأنها عورة فعنقول لعل الحجاب يعني لعل مو متأكد يعني كأنه لعل الحجاب لم يكن عنده كما لم يكن في صدر الإسلام هنا على قوله وأن عورة ربما هذاك الكلام ما اعتمده وإلا ما بده شيء بتبين مثل الرجل. نعم. طيب بسم الله. ولم ينطلق مريم لأنها مؤنث معه لأنها مؤنث مريم ولا مريم ولم ينطلق مريم ولا مريم ما بدك أصبح العام. نعم. وهو أيضا أعجمي. أيوة. لأنه مؤنث يعني لأنه الاسم يعني هذا اللفظ مؤنث معرفة يعني العالمية والتأنيث يعني في أكثر من يعني وهو أيضا أعجمي. نعم. الثامنة قوله تعالى وإني سميتها مريم. أيوة. الثامنة وإني سميتها مريم. نعم. يعني خادم الرب في لغتهم. نعم العبرية. بس ما أعرف ما مريم. يعني ما هو خادم الرب في لغتهم. راح من ذهن يقولوا عنا مثل نور يعني مريم نور يقولوا نور كذا نور مريم نور يعني فهون عم يقول خادم مريم. طيب لما الإنسان ينذر يعني نفسه لربي صار نور، اللهم اجعلني نورا وزدني نورا وزدني نورا، يتوجه لله صار نور الإنسان. نعم، وبس يصير نور الإنسان بيحرقنا الشيطان، ما بيستدي بيحترق ماي، ما بيستدي أدباني. أما بيكون ظلم الإنسان بالظلم بصير ظلم. إيه؟ عند الحرامية لما بنسرق وكانوا عديم سوى بلورات الكهرباء مكسورة، حرامية كاسية كان يفوت بسرق، والشيطان بيحط يطفينا يعني ما يكون ما نكون نور، لأنه النور بيحرق النار. يعني ورد أن المؤمن المؤمن المسلم عندما يجوز يري جهنم قال تستغيث منه جهنم، يقول جز يا مؤمن جز، إن نورك أطفأ لهبي، امشي امشي بسرعة. والشيطان بقى ورد اللهم اجعلني نورا وزدني نورا وزدني نورا، اللهم اجعلنا نورا وزدنا نورا، فالنور بيحرق بيحرق النار، الله يحرق. نعم، يعني خادم الرب في لغته ما تفرق. وإني أعيدها بك، شوف أعيدها بك، شوف مع استعانة. نعم، يعني أنا عم استجير فيك يا رب، يعني أعيدها بك وذرية، معناته عندهم يعني أنه يخافون الشيطان لأنه عدو لبني آدم الشيطان. طيب، يعني مريم وعيدها بك يعني مريم وذريتها يعني عيسى، وإني أعيدها بك وذريتها، فوذريتها الذرية هي ما أجل بس سيدنا عيسى، بس من إجت وإني لأنه حيكون إلى ممكن ذرية، وإني أعيدها بك وذريتها. نعم نعم، يعني يا عيسى، يعني من قال يعني وإني أعيدها وذريتها يعني عيسى، ليش عم يفصل؟ ليش من واحد يعني من يعيد الإنسان، يعني من يعيد ابني ما هو من ذريتي وابن ابني من ذريتي، فإني أعيدها بك. هون يعني ورد من بشي ولد الإنسان يعني يقول في أذنه وإني وعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قالوا من قال في أذن المولود ذلك لا يقدر عليه زنا، هذا متمشيا مع الآية، قول أني أعيدني اللهم أعيده وذري، قول أعيده وذريته من الشيطان الرجيم. أي طيب، وذريتها يعني طبعا نحن نقول إني أعيدها بك، لو يعني إذا إجا يعني ذكر أو أنثى تقول يعني إني أعيدها يعني النسل. نعم، إيه؟ ما أن يعني تركتها أو سبس تركتها يعني ما أن ما تصلحي، ففي من قال إنه بعثتها ولا ما بعثتها، إجاب النقل في أول شيء قال أرسلتها تركتها ما تصلح. نعم، وهذا يدل على أن الذرية قد تقع، وبعدين شو المعنى يعني تتزوج؟ هي وهبة، بس هي تزوجت، هي تركتها ما عندي علاقة، هي تزوجت، بس يظهر انه يلي بده يعني يخدم الجامعة او الكنيسة يكون ما له علاقات تانية يعني، هيك الظاهر. نعم، وذريتها يعني عيسى. نعم، وهذا يدل على ان الذرية قد تقع على الولد خاصة، ايه يعني فأقول يدل على أن الذرية تقع على الولد، فعلى الولد وأني ذريتها، يعني هي مو من ذريتها، الولد يعني على الولد، يعني وهذا يدل على أن الذرية قد تقع على الولد خاصة. طب على الولد ليش؟ هي مو من ذريتها، يعني ابن الابن هيك بالدنيا، يعني على سيدنا عيسى سماته ذرية، يعني على الولد الولد يعني خاصة. نعم. وإلا يعني وإني أعيذها بك، وإني أعيذها بك وذريتها، وأعيذ ذريتها يعني أعيذ من يأتي منها، يعني الولد الذرية للولد مو لل يعني. طيب طالما يعني على الولد خاصة، طيب هو مو هي مو ولد يعني يظهر على ولد الولد هيك ليش؟ نعم نعم عليكم. أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخته الشيطان فيستهل صالحا من نخفة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. لذلك أول ما يلد دغري أذن له الشيطان يفر من الأذى. نعم. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها. كان غرفة الولادة شو لا يقوله والدوة المستشفى رفع أختي دقت لي آتي بس شلون هلا ترك أدني له أنت خلص دغري أدني له أمدري أدني له أدني له أنت ما عليه شيء. إيه أطلعت عليه. نعم. هذا مو إعلام، هذا أذان. نعم. قال علماؤنا فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم، فإن الشيطان ينخث جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنه. يعني ليس يشكلها حتى الأنبياء والأولياء ليس يشكلها خلاص مش الحال انخشو يعني نخس مثل وشوشو وسوسو وشوشو والوسوسة مثل بعض كمان النخش كمان الديل والذيل كله بمعنى واحد فنخشوا حتى تنخشوا له ان تنخسوا الحقيقه سوء النخاسين النخاسين يعني بيبيعوا فيه العبيد بيجي بيمسكوا هيك بقلبه بينعروا هيك شيء يكون في مرض في شغله الله لا يزلنا بيها. فان الشيطان ينخس جميع ولد ادم حتى الانبياء والاولياء يعني منخوسون يعني كلها ما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا يعني إلا مريم وابنها. طيب قال قتادة كل موجود بس لا يعني نعلم يعني هذا حتى الأنبياء الله فعلا أن الله تعالى فإن الشيخ ما يعني ما يعني تلذذ بذلك. نعم. قال قتادة نعم كل مولود يطعن الشيطان في جنبه يطعن أي يطعن هذاك طعن يطعن هذا يطعن ذلك يطعن الشيطان في جنبه طعن يطعن أما طعن يطعن يعني كبير أما طعن يطعن اللي هو النخس طعن يطعن طعن يطعن. نعم. كل مولود يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمه غير عيسى وأمه جعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة في الحجاب ولم ينفع ولم ينفذ لهما منه شيء، فجعل بينهما حجاب، يعني جعل سبحانه وتعالى شيء، يعني حجب الشيطان. اللهم فاحفظنا. نعم. قال علماؤنا: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية بهما. بدو في ناس نعروا النار ماتني حتى تأتي إصبعته لجوا، الله يكسر الأصوات، ونعروا بقلبهم مو بجنبهم بخاصرتهم، عشان شيطان تسري بكل بدنهم. والله في ناس هيك، الله إيه ربي سبحانه وتعالى يعني عليهم يضع ما يستحقون. الكفي شياطين يعني من بيلقى الشجرة يطلع الفرع تبعها، هذا الملقى أقوى من الأم بصير، وهدول يحيسوا الشيطان. فأنت ما يروح حتى الشيطان صار إلا التقيدة أكثر من الشيطان. نعم تجي بباله، نعم تجي بباله على الأمور. نعره نعره هيك زي يعني ناخسه ناخسه يعني. نسأل الله العفو والعافية. قال علماؤنا: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية بهما. نعم. ولا يلزم من هذا أن نقص الشيطان يلزم منه إضلال المنفوذ وإغواءه. حلو يا رب. نعم. إن ذلك ظن فاسد. نعم. فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء. نعم. ومع ذلك تعاطنه الله مما يلومه الشيطان، كما قال الله يعني تعالى. هذا ما بينافي لا اسم صار نخص بس ما بيستهسي يعني. كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني والمؤمن يعني ما عليه سلطان. هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وكل به قرينه من الشياطين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمريم وابنها وإن عصما من نفسه فلم يعصما من ملازمته لهما ومقارنته. إيه لكن ما له سلطان، إن شاء الله نكون من عباده. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا بك وعيدنا وذرياتنا كل حيطان وإنسان وشان وحاسد وسوء وحي وعفر، ومن شر كل ضر ومن شر كل دابة فآخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رقنا بالدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللذين تربوا علينا وعلى المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل.